بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول الدعوة والحسبة. ما زال الحديث موصول عن صفات طالب العلم، صفات اللي يتحلى بها طالب العلم. تكلم على صفة التواضع، صفة التواضع وهضم النفس. يعني طبعا الخلق ده خلق لازم للمسلم عموما وللداعية خصوصا، يجي عنده هضم للنفس مع نفسه ومع من يدعوهم ومع من يتبعه في الدعوة. واخد بالك؟ التواضع يقابله الكبر. المتكبر هذا لا يوفق للخير، واخد بالك؟ يعني فضلا عن أن يكون في مرتبة الدعاء، الله عز وجل يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يبقى اللي فيه هذا الخلق، خلق الكبر، هذا لا يوفق للخير فضلا أن يكون داعية يوفق في دعوته. فلابد أن يتحلى طالب العلم خاصة بخلق التواضع. الدعاء لابد أن يعلموا أن الناس لا تقبل ممن يتكبر عليهم. وغالبا زي ما قلنا قبل كده في شرح حلية طالب العلم، أن العلم كما قيل العلم ثلاثة أشبر. من دخل في الشبر الأول تكبر، هو يظن ان هو شيخ الاسلام، يرد ممكن يرد على الصحابة. ومن دخل في الشبر الثاني يتواضع، ومن دخل في الثالث علم انه لا يعلم شيء، يعلم ان هذا بحر لا ساحل له. فدايما هو اللي في بداية طلب العلم، واخد بالك، حتى ان دعا يدعو بغلظة، تكبر على الناس كأنه يمن عليهم. هو حقيقة اللي يعمل في حقل الدعوة هذا من فضل الله عز وجل عليه، من فضل الله عز وجل انه وفقه لتحصيل الخير ووفقه للدعوة، وفقه لان يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي يحتاج للدعوة، والدعوة لا تحتاج الى احد. الدعوة ماضية وقائمة بنا أو بدوننا، وإن تتولوا يستبدل الله فضلا غيره. فإحنا الدعوة مش محتاجينها. كل واحد لابد أن يضع في نفسه هذا الكلام، أن الدعوة لا تحتاج إلى أحد مهما كان، ولو إمام من الأئمة الدعوة لا تحتاج إلى أحد، ولكن هو اللي يحتاج للإيه؟ هو اللي يحتاج للدعوة. توفيق الله عز وجل هو اللي جعله في هذه المنزلة. أراد الله عز وجل به الخير ففقهه في الدين. والأئمة كانوا يعلمون هذا الأمر. الإمام أحمد لما يجي رجل يقول له أدعو لأمي إنها مقعدة، يقول من أنا حتى أدعو لك؟ أنا أحتاج من يدعو لي، أدعو أنت لي. فيتواضع ولا يظهر له أنه يدعو، فيخرج الرجل يبكي. ف امرأة عند الإمام أحمد تخرج خلف الرجل وتقول أبشر والله تركته يدعو لها، فمش عايز يظهر لي هذا الايه هذا الأمر. واخد لك؟ ذهب الرجل إلى البيت فوجد أمه تفتح له الايه تفتح له الباب ببركة دعاء الإمام أحمد. الإمام أحمد لما امرأة كانت تسرع فجم اشتكوا لي هذا الأمر، فقال خذ هذا النعل وخاطب الجني وقل له أحمد يأمرك أن تخرج من جسدها وإلا ضربناك بهذا 70. فتكلم الجني وقال السمع والطاعة لأحمد، إنه عبد أطاع الله فطوع الله له كل شيء. لو أمرنا أن نخرج من بغداد لخرجنا، فخرج منها ولم يعد إليها حتى مات الإمام أحمد، بعدما مات رجع إليها. فأرادوا أن يفعل تلميذه هذا الكلام، فقال لا سمع لك ولا طاعة، لا سمع لك ولا طاعة. فكان بعض السلف يعني يقول الإمام أحمد يعني ما أكثر ما يستجيب الله عز وجل لك في الدعاء، وما أكثر ما يثني عليك الناس. فبكى الإمام أحمد قال أرجو ألا يكون استدراج، أرجو ألا يكون استدراج، يعني هو لا يثق. فده كان حل الأئمة، التواضع وهضم الإيه وهضم النفس. لكن تبص لك واحد عنده شات علم يتكبر ويتعالى على الناس والناس لا يقبلون منه، يعني هذا الخلق منه وقدرك الاستعلاء على الناس يجعل الناس لا يقبلون دعوته. وقدرك الناس دائما تبص لك إيه، النفس مجبولة على حب من أحسن إليها، لما تحس إن هي أنت مشفق عليها، رفيق بها، متواضع معاها، تكون في شأنها، وخذلك في حالها، هي دي أدعى للإيه للقبول. لكن لما تترافع على الناس وتكلمهم من استعلاء، وخذلك الناس لا يتقبلون منك هذا الكلام. الله عز وجل قال النبي واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتواضع للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ده الحديث صحيح مسلم، الله جل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضع، أن يتواضع المؤمن للمؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، يعني الصدقة اللي أنت بتخرجها من المال أنت تظن إن ده نقص للمال، لكن هي في الحقيقة إيه؟ الزكاة دي اسمها زكاة، يعني نماء، اسمها نماء، فهي نماء حقيقي للمال. وإن كنت لا تعلم ذلك ممكن يجي المال المتبقي هو اللي في البركة ونماء لإيمانك، تتخلص من الشح والبخل، وهذه هي البقية عند الله عز وجل. فهذا نماء لإيمانك، نماء لإيه؟ للمال كمان. يا جماعة نقصت صدقة من مال أنت تظن أنها تنقص، والحقيقة أن هي لا تنقص. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. إيه اللي يحملنا على التواضع؟ أنا ما عنديش تواضع. كيف؟ يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فهذه الأخلاق تتعلم، هذا من فضل الله عز وجل علينا. في أخلاق الشخص يبقى مجبول بها، مجبول عليها، خدلك هي خلقة فيه، وتبقى صفات حسنة، ممكن تكون صفات قبيحة. الشخص يراقب حاله ويراقب نفسه، ده كان حال السلف، مراقبة القلب أهم شيء. تلاقي شخص كده زي مثلا سيدنا عمر نفسه تحدث أنه أمير المؤمنين، يجيب المنبر يصعد على المنبر يجمع الناس يقول لقد رعيت الغنم لقريش على قراريط، وينزل يقول له يا أمير المؤمنين ما فعلت إلا أن أزغيت بنفسك. قال عمدا فعلته، عمدا فنفس حدثتنا أمير المؤمنين أحببت أن أروضها. فكان حال السلف دائما إيه؟ مراقبة النفس. واحد يجي يقول لعالم من العلماء فلان مريض تعالى نعوده، يقول انتظر حتى أستحضر نياتي. يجي من فضل عز وجل الإنسان ممكن إيه؟ يتعلم النية، يتعلم أحوال إيه قلبه، ويراقب إيه؟ ويراقب قلبه. يبقى التواضع إزاي نتعلمه بأمرين. الأمر الأول إن إحنا نعرف قدر النفس، تاني حاجة معرفة فضل الرب. يعني قدر النفس وفضل الرب، إنك تعرف أنت قدر نفسك وفضل رب عليك سبحانه وتعالى. تاني حاجة إنك أنت تنظر في أحوال السلف، تقارن بقى حالك بحالهم واللي هم وصلوا له وأنت وصلت ليه، بالك تنظر إلى من هو أعلى منك، فأنت تقف على حقيقة نفسك. فلما تعرف قدر نفسك وفضل رب سبحانه وتعالى، تعرف ان الله عز وجل لولا انه اراد بك الخير لما اوقفك في هذا الايه، هذا المقام، مقام الدعوة. الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله. الإمام الشافعي يقول ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. كل ما يزداد في العلم يزداد إيه؟ تواضعا لله. قال الشافعي التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام. التواضع يورث المحبة، والقناعة تورث الراحة. ويقول أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. نيجي أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، واخد بالك؟ يبقى هو ممكن زي البخاري لم ترى عيناه مثله. يعني ايه معنى لم ترى عيناه مثله؟ يعني ما فيش حد من شيوخه حتى ولا من تلاميذه وصل الى منزلة الإمام البخاري. يعني كأنه أفضل أهل زمانه في علمه وفي فنه. لم ترى عينه مثله، يعني أي حد يوجد مع البخاري ويرى البخاري وأقل من البخاري في الضلال، ومع ذلك كان متواضعا. خدلك؟ فده كان إيه حال العلماء. الصفة اللي بعد كده في من صفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم الحلم. طبعا الحلم يعني ضبط النفس وضبط الطبع عن هيجان النفس. تضبط نفسك، تضبط ايه طبعك عن الثورة اللي بتقوم بداخلك، الغضب. ذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله أوصيني، قال لا تغضب. هو لا تغضب هو الانفعالات النفسية، هو لا يتحكم فيها، فالنبي لا يكلفه بذلك. لكن لا تغضب معناه أنك أنت ما تعرضش نفسك لمواطن الغضب. ده لو غضبت يجي تضبط نفسك عن الانفعالات اللي انت تحاسب عليها بعد الغضب. يجي هو الانسان لا يحاسب على الانفعالات النفسية، خد بالك، لكن يحاسب على ما وراء ذلك. يجي انت غضبت، يجي تعالج الغضب، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي ايه يملك نفسه عند الغضب. يجي هي دي الشدة. لو انت لم تملك نفسك عند الغضب هو ده اللي تحاسب عليه. إذا لا تغضب مش معناها انك انت ما تنفعلش، انفعل ولكن لا تفعل ولا تقول. تضبط نفسك بعد الغضب هو ده اللي انت تحاسب عليه. لكن كانت مجرد انفعالات، شفت حاجة اتغصت وعملت ومش عارف ايه، وبعد كده كظمت الغز واقف نمت زي ما هنقول دلوقتي، ازاي تتغلب على الايه الغضب بطرق. تغلبت على الغضب، ما فيش انفعالات حصلت بعد كده لا قول ولا فعل، خلاص ما فيش اي مشاكل. هو ده لا تغضب. يجي الحلم انك تضبط نفسك وتضبط ايه طباعك عن هيجان الايه اللي بيحصل عند الغضب. الحلم حالة متوسطة بين رذيلتين. ودايما كده الصفات الحسنة تجي هي صفات الايه الوسط، في افراط وفي تفريط تجي بينهما. في الرذيلة الاولى الغضب، والرذيلة الثانية اللي هي البلادة. يجي في غضب وفي بلادة، الاثنين دول مزمومين. المرحلة اللي في النص اللي هي الايه الحلم، هي دي المنزلة اللي احنا عايزينها. الانسان لو استجاب لغضبه بلا تعقل ولا تبصر بيجد رزيل. لو تبلد وضيع حقه بيجد رزيل. لان العفو، هتكلم عن العفو، العفو عند المقدرة. لكن تعفو وأنت ضعيف هذه مذلة. اللي ينتصر أفضل حالا منه من هذا الإيه المذلول. يجي الواحد يترك حقه وهو مذلول لا يستطيع أن ينتصر، هذه مذلة، دي مش أخلاق المؤمنين، ده ضعف. ده خور ده هوان. لا، اللي ينتصر افضل حالا ممن يزل، زي حال الصحابة كده، كانوا يكرهوا او يكرهوا ان يستذلوا، فان قدروا عفوا. وضع كده يتكلم عن العفو جيد الوقت العفو. احنا عندنا منزلة، منزلة رذيلة اللي هي الغضب، والتانية اللي هي البلادة. لا، احنا عايزين اللي ايه اللي في النص. الله عز وجل يجى لما تيجي تحلم، تحلم على من يستحق الحلم. تاخد بالك في شخص انك انت ده الافضل انك انت ايه، الافضل انك انت تجهل عليه، تاخذ على يدي، ده نصرته. واخد بالك الله عز وجل وصف نفسه بالحلم في عده مواضع من القران. ان الله غفور حليم، وان الله العليم حليم. النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض الصحابه اللي هو الاشج، واخد بالك، قال له ان فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. كان يعني بعض الطرق في الحديث اللي كان فيها ضعف، ان هو الرجل دوت كان القوم جم كلهم، واخد بالك، للنبي صلى الله عليه وسلم، مقابله النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الرواحل بتاعتهم وقفزوا من على الرواحل وجيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقبلوا ايه، واخد بالك، في بعض الرواحل يقبلوا يديه ورجليه، زي تقبيل رجل لم تثبت، واخد بالك، وتركوا. هو بقى ايه، ما عملش كده، نزل لبس ملابس نظيفه، واخد بالك، واخذ الرواحل بتاع الناس عقلها، اناخها وعقلها، واخد بالك، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انت في خصلتين يحبهما الله عز وجل، ايه هما رسول الله؟ قال: الحلم والاناه. قال رسول الله: يعني دول جبله ولا خلق انا اكتسبت؟ قال: بل جب ايه، مجبول على، قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيره جدا في الدعوه امتثل فيها الحلم والعفو عند المقدره. وكان ده صلى الله عليه وسلم الغايه المثاليه في هذا الامر. على سبيل الحصر، عشان نقول كل حاجه على سبيل الحصر، يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا غنم حنين كانت يمكن اكثر غنائم اخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا يعطيها، يتالف بها اقوام على الاسلام، عشان ايه؟ يسلموا. زي عيينه مثلا، عيينه بن حصين، بيجي ياخذ ناس من اشراف العرب ويعطيهم اموال، ايه؟ اموال كثيره. فرجل قال: والله هذه قسمه ما اريد بها وجه الله عز وجل، او ما اريد بها، او ما عدل فيها. فواحد سمه قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فمن يعدل؟ اذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى، فقد اوذي باكثر من هذا فصبر. واخد بالك صلى الله عليه وسلم. ايضا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ايه، واخد بالك، ان في ناس انا وكلتم الى ايمانهم، وناس تاني تالفتم بالعام العام الدنيا، فعلامه تلقون على النبي صلى الله عليه وسلم. واللي قالوا كده كانوا ايه، يعني هو خلي بالك في حنين بعد فتح مكه اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير، واخد بالك، اسلم يعني وصل الجيش حوالي 10,000 واحد في حنين. فكان صغار الصحابه هم اللي قالوا كده، يعني هم اللي لسه الايمان ما تمكنش من قلبهم، هم اللي قالوا الكلام ده، واخد بالك، لكن يا شباب صغيرين يعني، واخد بالك، هم اللي قالوا هذا الايه الكلام، لسه اسلموا حديثا، وهم اللي قالوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. عن انس بيقول: انا ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه برد نجراني غليظ الحاشيه. اعرابي جه جبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة حتى أثرت في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غليظة وشديدة، وشد النبي صلى الله عليه وسلم كده، فإيه أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. وراح كمان قال له يا محمد مر لي، يعني شوف كمان يا أخي سبحان الله، مر لي من مال الله الذي عندك. النبي صلى الله عليه وسلم التفت لي، ده بيتكلم مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجاي كمان ايه، جاي يعني يطلب معونة بهذا الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت اليه وضحك ثم امر له بعطاء. شوف الحلم، التفت اليه وضحك وامر اليه بايه، امر له بعطاء. عبد الله بن مسعود بيقول كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء صلى الله عليه وسلم عن محمد صلى الله عليه وسلم. ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه. طبعا ده كان في ايه؟ في احد. لا موضوع الطواف، لا ده في احد. احد لما كسر ربعات النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه ودخل المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. حتى ان ام من عائشه لما بتساله ايه اشد يوم غير يوم احد، فراح قال لها الطائف ده لما اخذ لك. وبعد كده جاء له ملك الجبال يقول له ايه، اطلق عليهم الاخشبين. يقول لا انا ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يوحد ايه الله عز وجل يشرك به شيئا صلى الله عليه وسلم. لو الداعي لم يتصف بالحلم يجا كده اتصف بالغضب. علاش الغضب بقى له نزل وحل به؟ والداعية ده بشر. اول حاجة ان انت لا تتعرض لموطن الغضب، تتجنب اسباب الغضب، تستأصل الغضب قبل وقوعه. فازاي انا اطهر نفسي؟ عالج بقى قلب، اطهر نفسي من الكبر. يعني كان بعض العرب مشهورين بالحلم زي معاوية، كان من احلم الناس. يجي انت تسوس نفسك، شايف ان انت عندك غضب، عالج نفسك يا سيدي. واخد بالك الغضب بيجي منين؟ من الكبر، من انك انت معجب بنفسك، ان انت عندك افتخار، عندك تيه، عندك حرص مذموم، او بتمزح في غير مناسبه. واخد بالك؟ او بتهزل في غير مناسبه. يعني انت في اشكال فيك، عشان يعني انت اللي بتعرض نفسك للايه، لاسباب الغضب. يجي انت عالج نفسك الاول، انك انت شوف ايه اسباب الغضب بتاعتك ديت وما تعملهاش، تعالج نفسك. طب لا انا حسوا ان انا اغضب، تعمل ايه؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندك طرق. المجتمع اللي احنا عايشين فيه حضرتك، طيب ماشي، احنا المجتمع احنا عايشين فيه مش عارفين ده بيغضب اللي ما يغضبش، طب نعمل ايه بقى؟ واخد بالك؟ اول حاجه انك انت لما تغضب تستعذ بالله عز وجل، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. اول حاجه يعني استب رجلين عند النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ واحد كده ايه احمر وجهه وغضب وانتفخ، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يجي اول حاجه تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني حاجه انك انت تتوضا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الغضب من الشيطان، وان الشيطان خلق من النار، وانما تطفئ النار بالايه، بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضا. زي مثلا أكل لحوم الإبل، ما الإبل خلقت من الشياطين، واخد بالك؟ في حديث كده وعلى سلامة كل بعير شيطان. فتلاقي الجمل فيه قوة غضبية، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في المبارك بتاعت الإبل، لكن صلي في معاطن الغنم، لأن الإبل ممكن تقتل لو غضب يقتل. فيجي في تشويش، انت بتصلي في المكان ده حاسس ممكن الجمل يطلع، فاهم كده معايا؟ فالابل فيها قوه غضبيه، فاللي ياكل لحم الابل يتاثر بهذه القوه الغضبيه. فعشان كده يقدر يقول من اكل لحم جزور فليتوضأ عشان يطفئ الغضب اللي جاله من اكل هذه اللحوم. فاللي ياكل اللحنة شيء اللي احنا عمرنا ما هنيجي بغضب الصحابه لانهم كلهم كانوا بياكلوا فيتوضا. واخد بالك؟ زي مثلا ايه اللي ياكل لحم الخنزير، الخنزير الحيوان الوحيد اللي عنده بلاده اللي تطأ انثى من ذكر اخر ولا يغار عليها، فاللي ياكل لحم الخنزير يجي عنده بلاده. ده احد يعني احد اسباب تحريم الخنزير يعني. واخد بالك؟ فانا عايز اقول لك ان في عله. فانت لما تغضب الغضب من الشيطان، شيطان خلق من النار يتوضا يطفئ الغضب، تلاقي نفسك بتوضا كده هديت. اول بعد كده ثالث حاجه انك انت تغير الحاله اللي انت عليها. انت مثلا واقف، خد بالك اجلس، واخد بالك، او اخرج من المكان، او متكئ نام مثلا، واخد بالك، وهكذا. الرسول قال لو غضبت وانت قائم اجلس، لو ذهب عنك غضب الا فاضجع. يجي تغيير الحاله لان انت في حاله القيام تتمكن من الايه، من الانتقام والضرب ونحو ذلك، تفعل اثار الايه الغضب. لكن لو انت جالس ها لسه تحتاج للايه للقيام حتى تنال من الشخص اللي يغضبك. يجي انت كده الحركه دي ممكن تراجع نفسك فيها. لو لا مش لاقي نفسك لا الضجع، يجي هذا ابعد عن الايه الانتقام. واضح كده؟ يجي تغيير الحاله يخفف من الايه من الحال. عشان كل واحد الضجع في الشارع اجلس، واخد بالك، استعذ بالله، اتوض، واخد بالك، مثلا طبعا ما يكون عايز ينتقم. رابع حاجه انك تستحضر ما ورد في فضل كظم الغيظ من الايه من الثواب، وما ورد في عاقبه الغضب من الخذلان العاجل والاجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. يجي انت لما تتذكر هذا الكلام ان شاء الله، واخد بالك، وانت قادر عن فذا الغضب عند المقدره وما تعملوش، ان شاء الله تنال هذا الايه. ايضا من الاخلاق اللي ينبغي لطالب العلم ان يتحلى بها الاناه، واخد بالك، يعني التصرف الحكيم بين العجله والتباطؤ. يجي الاثنين دول مذمومين، العجلة، لكن العجلة مش كلها، العجلة في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة لا تعجل يا سيدي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يجي العجلة، واخد بالك؟ وسابقوا فاستبقوا الخيرات. كتير آيات كتيرة، واخد بالك؟ إنك أنت تتعجل في أمور الآخرة، في أمور الخير. حتى مسألة إن الإيثار في القرب في خلاف في خلاف موضوع الإيثار في القرب. لما بعض الناس قالوا لا إثارة في القرى، لا شيء وكانوا غيره، بعض الناس قالوا لا ممكن يكون في إثارة في الايه في القرى. المهم ان انت الاناء بين العجله وبين الايه التباطؤ، الاثنين دول مذمومين، وهي خلق وسط بينهما. يبقى الاناء ده مظهر من مظاهر خلق الصبر، يعني احد صور الايه الصبر، واخد بالك، وهي من صفات اصحاب العقل والرزانه. تلاقي عكسها العجلة اللي هي فيهم ايه رعونة وطيش. يجي صاحبها ما عندوش ارادة قوية يتحكم في نفسه، ما يقدرش يضبط نفسه، تلاقي عنده هذه الايه الصفة. التباطؤ والتواني دي بقى صفات اصحاب الكسل والتواني بالامور، واخد بالك، وبرضه صاحبه ما عندوش همة تدفع للقيام بالاعمال بتاعته، ما عندوش همم عالية، واخد بالك. الأناة عند الداعية الله عز وجل تسمح له ان هو يحكم اموره، يضع الاشياء في مواضعها. قال تعالى ده تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم. كان ينزل عليه الوحي، كان يتعجل القراءة خلف جبريل ليحفظ، فربنا قال له ايه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يجي كده لا تعجل، إحنا الموضوع ده يجي لا تعجل. يجي ده بيعلموا الإيه صلى الله عليه وسلم إنه عدم العجلة في تلقي القرآن من جبريل. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الآلاء والتثبت في دعوتهم إلى الله عز وجل. يعني لما كان يرسل سرية يقول لهم إيه؟ أنت لما تدخل على قوم ادعوهم إلى إحدى ثلاثة. ده مش تأني ده؟ يمكن يسلم، ادعوهم للإسلام. لو أسلموا خلاص إخواننا، الأرض بتاعتهم وخلاص إخواننا. لا مش هيسلموا، ادفع الجزية. لا احنا لا هنسلم وندفع جزية، احنا نقدر نموتكم خلاص يا سيدي، يحكم بيننا السيف. واضح كده؟ يجا ده تخيير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأنتم تسعون، ولكن أتوا أنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. فالعجلة من الشيطان، العجلة دي من وسوسة الشيطان، العجلة في أمور الدنيا من وسوسة الشيطان، يمنعك من التثبت والنظر في العواقب. فتلاقي دائما أنت واقف في تقع في أعطاب وفي فشل. عمرو بن العاص يقول لا يزال الرجل يجني من ثمرة العجلة الندامة. دائما كده المتعجل دائما يتندم. عمرو بن العاص يعني يقولوا ايه العجلة المذمومة، طبعا اللي هي ايه وخدلك اللي تكون في امور الاخرة. لا العجلة المذمومة وخدلك نعم في اللي هي في امور الدنيا، لكن اللي هي العجلة الممدوحة بتكون في امور الايه في الاخرة زي ما قلنا. طيب بعد كده العفو، يعني من الصفات اللي يتحلى بها طلب العلم الايه العفو. الله عز وجل مخاطبا للمسلمين عامة وخاطب الدعاء خاصة بقوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. العفو له عبارة ايه؟ خلي بالك، ترك ما يستحق المذنب من العقوبة، ولا شرطين، مع القدرة ومحو الذنب، مع القدرة ومحو الذنب. يجي احنا كده التعريف ده هيفرجنا بين العفو وبين أمرين، بين العفو والمغفرة وبين العفو والذل. يجي انت بتترك ما ان توقع بالمذنب ما يستحقه من العقوبة، وانت تقدر على انفاذ هذه العقوبة. لو انت ما محتش الذنب يجي انت غفرته الله عز وجل لما يوم القيامة، قد يغفر للعبد الذنب ويظل مكتوبا في صحيفة احواله، يجي لم يمحى دي مغفرة، فاذا محاه فقد عفى عنه. واضح كده؟ يبقى العفو اعلى من، ولذلك أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في أحب الليالي إلى الله عز وجل، تطلب منه أن يعلمها دعاء في ليلة قدر أم المؤمنين عائشة، يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شوف بقى فاعف عني، العفو أعلى من المغفرة. إنك تترك إيقاع العقاب بمن يستحقه مع محو ذلك هذا عفو، وعند القدرة لو انت عملت كده وسكت عن حقوقك وانت عاجز فهذا ذل وليس عفو، هذا خلق مذموم. يعني احسن حال والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، احسن من اللي يذل. زي ما قلنا الصحابة كانوا يكرهوا أن يستذلوا، فإن قدروا عفوا. مسألة المغفرة الذنب مكتوب مش مغفرة خلاص لا يحاسب عليه، نعم، بس هو المحيا ولا يبقى فيه تذكير للعبد بذنوبه. الله، المهم ان هو هم العلماء فرقوا بينهم كده، واخد بالك؟ ان لا يزال مكتوب في صحيفة الاحوال. واخد بالك؟ المغفرة تقع من العبد يعني زي ما تقع من الله يعني العبد يغفر برضه ممكن اه كل بقدره كل الذين امنوا يغفر الذين امنوا. النبي صلى الله عليه وسلم عفى في عدة أحوال واخد بالك؟ لما قلنا الأثر بتاع لما عائشة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه أشد يوم جاء عليك واخد بالك؟ وأكيد جاء له ملك الجبال وراح النبي صلى الله عليه وسلم قال واخد بالك؟ أطبخ عليهم الأخشبين يعني يموتوا كلهم. قال له لا أرجو أن يخرج الله عز وجل من إيه؟ من أصلابي. هو كده النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه. كان يقدر أن يأمر الله جل وعلا أرسله واخد بالك؟ جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد سمع الله عز وجل مقالتك لقومك وما قالوا لك ومقالتهم لك وقد أرسل معي ملك الجبال تأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد سمع الله مقولتك إلى قومك وما رده عليك وإن الله أرسلني أن أفعل بهم ما شئت ولو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال إن هنا ده في قدرة ما فيش قدرة مع ملك الجبال يعني يقول أيوة خلاص خلص على كده خلاص واخد بالك. فقال إن أرجو أن يخرج الله عز وجل من إيه من أصلابهم من يوحد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا يعني جدع عفو عند الإيه عند المقتل. نعم في فتح مكة لما قال له شوف اخرجوه من دياري ومن اهلي وحتى من جاء قال هل ترك لنا عقيل من ديار حتى ديار اخذوها صلى الله عليه وسلم. ولما رجع مسكهم هو وقف عند الباب خلاص بقى ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم اطلقوا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وارحم. أبو بكر لما مصطح ابن أثاثة لما اتهم كان ممن تكلموا في حادثة الإفك وكان ده قريب لأبو بكر وكان أبو بكر ينفق كان فقير كان من فقراء المهاجرين فكان ينفق عليه أبو بكر. فلما طبعا هو حد وضرب حد القذف أقسم أبو بكر أنه لا إيه لا ينفق عليه واخد بالك. لما جت آية ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى اللي هو داود يعني واخد بالك لحد ما قال له ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم؟ قال بل يا رب أحب أن تغفر لي. فإيه أمضى عليه الإيه النفقة ده عفو ولا مش عفو؟ ده عفو. هو شوف وقع في عرض ابنته واخد بالك وكان أشد يعني الأمر ده استمر حوالي شهر أشد شهر على النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك وعلى الصحابة عموما لأن عائشة رضي الله عنها علمت في آخر الأمر يعني. فكان أشد شهر مر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كلما يعني كان يزداد فإذاء شديد للنبي صلى الله عليه وسلم في عرضه واخد بالك وإذاء لأبي بكر ده بنته وبرغم ذلك يجري عليه النفقة ذلك يعني لو أحد يعني غيره لا يجر عليه وكذا كمان يقول لي والله لا أنزعها منه أبدا. ابن مسعود قاعد في السوق يبيع واللي يبيع بيه طعام يحطه في الايه العمامة بتاعته واحد جي حل العمامة وراح خد الايه خد المال بتاع الدنانير فجيب لما خلص البتاع قال والله ما جلست إلا وهي معي حلها شخص وسرق الدنانير اجتمع أهل السوق اللهم اقطع يده اللهم لعنه اللهم هو قال لا لا اللهم إن كان أخذها وهو في حاجة إليها فبارك له فيها وإن أخذها جرأة على المعصية أو جرأة على المعصية واخدلها فاجعلها آخر إيه آخر ذنوبه وآخر معصية. فده برضو إيه عفو منه واخدلك يعني بعض سرقت عمامة من احد العلماء واخد بالك والرجل اخذها وهرب وهو يجري خلفهم يقول انتظر انتظر قد ملكتها لك قد ملكتها لك عشان ايه واخد بالك جيش حرام جيش سارق. ف احتضر قد ملكتها ايه. طبعا الاخبار موضوع العفو ده اخبار ايه كثيرة. وكده يتكلم على الرفق واللين، يعني من الصفات اللي يتحلى بها الداعية الرفق والايه واللين. الله جل يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق. الداعي الناجح اللي عنده يدعو بالرفق واللين، هذا أدعى لقبول الإيه، على عكس اللي احنا قلنا الأول الإيه التكبر، أدعى لقبول الإيه الدعوة. ده لما واحد دخل على هارون الرشيد واخد بالك قال إني مغلظ عليك فلا تجد، أو فاسمح لي أن أغلظ لك القول، قال لا أسمح لك، أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، واخد بالك، وأمره أن إيه أن يقول له قولا لينا. يعني ربنا أرسل موسى عليه السلام لفرعون وقال له إيه فقول له قولا لينا، يعني أنت جاي تغلظ لي ليه؟ لا المدى ما العائلة عدم قبول الايه الحق، انت بتغلط ليه، انت بتنقذ من النار، واخد بالك، فكن به رفيق. والصحابة اللي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب كان عندهم غلظة وجلفة كده، واخد بالك. ف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، الصحابة قاموا به يقعوا فيه، واخد بالك، فقال لا تذربوا سبوا. وده فقه، احنا قلت كذا مرة الكلام ده فقه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لما هم يقوموا عليه اما ان هو يحبس البول فيتضرر الرجل ولا ضرر ولا ضرار، او ان هو لا يقطع البول فيلوث عدة اماكن من الايه من المسجد، يجا ايه الفقه، خليه زي ما هو كده، المكان ده تلوث خلاص يقضي بوله، بعد كده احنا نطهر المكان، وانما بعثتم ميسرين تبعثوا منفرين او معسرين. يجا المطلوب من الداعية التلطف. رفع بن رفع لما رجع وما كانش يعرف ان الكلام نسخ في الصرمة، كان هو هاجر للحبشة وكان في الوقت ده بيكلموا بعض في الصلاة، بعد كده لما نزلت قوله تعالى وقوم الله قانتين، ان الله عز وجل واخد بالك منع الكلام في الايه في الصلاة، هو راجع ما يعرفش، فيقول له ايه واخد بالك، واحد عطس يقول له يرحم، طلع مثلا يقول له يرحمك الله، فالصحابة ينظرون قال ما لكم تنظرون ليس كلتكم امهاتكم، فاخذوا يضربون على افخاذهم، قال فلما رأيتم يسكتونني سكت، هو مش عارف. فنبي صلى الله عليه وسلم دعاه قال بأبي هو وأمي ما رأيته واخد بالك يعني أنطف ايه منه صلى الله عليه وسلم مقالا، قال يا رفاع إن الله يحدث من أمره ما يشاء، إن الله قد أحدث، شوف بقى هو عارف نفسه صلى الله عليه وسلم، أحدث من أمره أنه لا أن هذه الصلاة يصلح فيها شيء من لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الوفاء آخر حاجة أتكلم فيها الوفاء، الوفاء بالعهد دي من أهم الصفات اللي يتصف بها الداعية. الله عز وجل يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنس ابن النضر لما لم يشهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم راح قال ايه عاهد الله عز وجل لئن أشهدني الله عز وجل قتال المشركين ليرين الله سبحانه وتعالى ما أصنع. هو وفى بما ايه عهد عليه الله عز وجل. فلذلك وحتى يعني وجدوه في حوالي 70 ضربة وطعنة، واخد بالك، فبيقولوا احنا انس بن مالك بيقول ايه واخد بالك كنا نظن ان هذه الآية نزلت فيه وفي اشباهه من المؤمنين رجال صادقوا ما عهد الله عليه. هو دوت عهد الله عز وجل ان هو ايه يوري الله عز وجل من نفسه واخد بالك ما يصنع، وقد وفى بما عهد ايه عليه الله عز وجل. ابن حجر بيقول ان القصة ديت يجوز بذل النفس في الجهاد، وفضل الوفاء بالايه؟ بالعهد، حتى لو شق على النفس وادى الى اهلاكها. خد بالك، وهو لا يلقي بيده الى، لان هو ممكن ينجو. خلي بالك من الموضوع ده، لان موضوع التفجيرات والكلام ده كله اللي يحط حزام الناس وبتاع ده قتل للنفس، لانه لا سبيل الى نجاته، لا سبيل الى نجاته، هذا لا يجوز. وخد بالك، خاصه الجفاء بفسد اكبر. لكن هنا ممكن يلقي، واخد بالك، بنفسه وسط العدو ويخرج ولا يصاب بأذى، زي ما فعل الزبير. واخد بالك، حط ابن عبد الله ودخل في الروم وشق الصفوف ورجع يقتل فيهم، راح لاخر بتاعه ورجع وما لم يصب بأذى، هو لا ابنه. واخد بالك، ف مظنة انه يدخل في العدو وفي احتمال نجاة، ايوه في احتمال نجاة، ممكن لا يقتل. واضح كده؟ يبقى هو يغلب على الظن انه يهلك، يغلب على الظن انه يهلك وقد ينجو، لكن احتمال انه هو لا ينجو هذا لا يجوز. يجي يعمل حزام الناس عشان يفجر نفسه، وخد بالك هو كده قتل نفسه. ماشي؟ عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو جاءنا من مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. ده وعد، وعد من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شوف سيدنا أبو بكر، بقى شوف بقى فضل أبو بكر. النبي مات ودرعه إيه؟ مرهون. أول ما مات مين اللي راح يفك الرهن؟ أبو بكر. واخد بالك، شوف على طول هو أبو بكر عنده إيه؟ فقه. واخد بالك، لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وجمل البحرين، أبو بكر على أول حاجة، من اللي عنده النبي صلى الله عليه وسلم وعده بشيء، من اللي عنده وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لك عيدة من النبي صلى الله عليه وسلم وعده بشيء، اللي ليه حاجة يأتينا، أول حاجة أن احنا إيه نوفي ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. راح جاله جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: لو جمع أعطيك هكذا وهكذا وهكذا، ثلاث مرات. راح أطاله حفنة قال له: عدهم عشان يجا ايه؟ قال له 500 دينار. راح اطاله 500 تاني. واخد بالك؟ يجا كده ايه؟ وفى بعهد الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان الداعية ينبغي له ان يعتني بعهده. فهذا من الصفات الحسنة عند المؤمنين، واخد بالك؟ عموما وعند الدعاء ايه؟ خصوصا. نكتفي بهذا القول قدر ان شاء الله، نكمل في المرة القادمة الكلام على الحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.